والصلاة لا تبطل في الدعاء أبدا حتى لو دعا الإنسان بشيء من أمور الدنيا فلا بأس. لو قال الطالب اللهم نجحني في هذا الفصل ويوصل به يجوز؟ يجوز. يقول الطالب في زمن الاختبار اللهم نجحني في هذا الفصل يجوز؟ هو قال ذلك وهو ساجد أو قال ذلك بعد التشهد قبل السلام يجوز؟ الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام أما يتخير من الدعاء ما شاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء ولم يقيد. ولهذا نقول إن بعض العلماء رحمهم الله الذين قالوا إنه لا يدعو في الصلاة فيما يعود إلى أمر الدنيا نقول إن هذا قول ضعيف وأن الإنسان له أن يدعو بما شاء لأن الدعاء عبادة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.